السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم. أنا عندي فتوى يا شيخ. أنا حابة أسأل عنها سؤال. مع الشيخ. تفضلي. مين معايا؟ تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أرملة. توفي زوجي من 7 سنوات عندي 4 أولاد. فحبيت أتزوج بشخص وأنا عايشة في إسبانيا. ما عنديش ولي لا هنا في إسبانيا ولا في المغرب. أنا مغربية. أبويا ميت، أخواتي 3 ميتين، ما عنديش عم، ما عنديش حد. فكيف أتزوج بدون ولي؟ وكلي شخصا صالحا يزوجك. الأخت تسأل ليس لها ولي لا في أسبانيا لا في المغرب، فوكلي رجلا صالحا يزوجك. وكلي رجلا من أهل الفضل ومن أهل الصلاح يزوجك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك يا شيخ، يعني كان في موقف حصل معايا وانا كنت عايز اقول لحضرتك، يعني اشوف اذا كان مثلا الكلام اللي انا بقوله ده صح او مثلا في اي شيء غلط. كنت انا مناسب ناس وكده، وجم يعني جيت السلام عليكم. يقول السائل: أنا ما كنت أزكي على أموالي، ما الحكم الشرعي؟ علما أني أزكي منذ 7 سنوات وعمري 70 سنة، ماذا أصنع؟ السنوات التي لم أخرج زكاتها عليك إخراج زكاتها الآن، فدين الله أحق أن يقضى. أقول: إنها من فلسطين، عمرها 52 عاما، ناوية للاعتمار بدون محرم، هل يجوز لها الاعتمار برفقة من النساء الصالحات؟ أقول: لا يجوز ذلك في العمرة، إنما الجمهور جوزوا في الحج، والله أعلم. قل: جاء إلى جدة ليأخذ حملة حج، وبات في جدة وتم المبيت في جدة والذهاب للحج، فمن أين يكون الميقات؟ المجيء إذا كان المجيء من مصر من أجل الحج، إن كان المجيء من مصر من أجل الحج، فميقات أهل مصر هو الجحفة التي هي قريبة من رابغ، فكان يلزمه إذا كان مسافرا بالطائرة كان يلزمه أن يهل بمحاذاة الجحفة، فإذا لم يفعل ووصل إلى جدة عن عمد فالجمهور على أن عليه دم، إلا أن يذهب إلى الجحفة أو يذهب إلى المدينة ويهل من ميقات أهل المدينة أو يهل من الجحفة، والله أعلم. يقول: هل يجوز قطع السعي في الحج أو العمرة للذهاب لدورة المياه ثم مواصلة السعي؟ نعم يجوز ذلك، والله أعلم. هل العمل في الشرطة حلال أم حرام؟ العمل في الشرطة إذا كنت تسير فيها بما يرضي الله وتنصر المظلوم وتنصفه من ظالمه فعمل حلال، ولا بد للمسلمين من شرطة. أما إذا كنت ظالما مبيرا تمضي شهوات نفسك وتنصر الباطل وترتشي فعملك محرم. تقول: كيف تؤدي الحائض العمرة؟ تفعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوف بالبيت، أي أنها تمتنع من الطواف بالبيت حتى تطهر، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا عايزة، الله ينعم عليك، أنا عايزة أسأل علشان هطلع عمرة رمضان. ففي اللي بيطلع العمرة بيقول ان ممكن تقعد للحج، يعني بيبقى بسعر ثاني وتقعد للحج. فانا عايز اعرف حرام ان انا قعدت للحج تبقى زي سرقة ولا تبقى حلال؟ هذا ليس بواجب عليك، لان الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هناك عنة شديد يخاف عليك، والسلطات هنالك يمنعون، فلست بمكلفة بالحج الآن ما دمت لم تستطيع أن تدخل الحج من أبوابه التي هي معلومة، فليس بواجب عليك ما سيملى عليك. إن قدر وحججت فالحج صحيح مع اسم مخالفة ولاة الأمور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ حضرتك عندي سؤال. تفضلي. انا حضرتك كنت حامل السنة اللي فاتت، والطبيب قالي ان انا افطر وكده، فافطرت وانا السنة دي برضع وكده. فحضرتك انا الايام اللي فاتت دي عليا من رمضان اللي فات، انا دلوقتي برضع ومش هقدر اصوم. ده حتى لدرجة انه ناس قالوا لي انت تفطري رمضان ده، بس انا ان شاء الله رمضان ده مش هفطر وهصوم. فالحكم دلوقتي في الايام اللي عليا من السنة دي. يعني فيه. انت افطرت لكونك كنت حاملا. كنت حامل والطبيب قال لي ان انا افطر وكده. نعم. ولم تستطيع القضاء حتى دخل عليك رمضان اخر. فحضرتك انا دلوقتي هل استنى قضاء تاني بعد رمضان ده ولا؟ على كل الامر في ذلك كله واسع. ان كان بامكانك القضاء بعد رمضان المقبل تقضي بعد رمضان المقبل، وهذا احوط. ان كنت تتعجزين فيطعم مكان كل يوم مسكينا، وهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. لو سمحت انا كنت في عمرة لو زوجي من 20 يوم او 40 يوم بالضبط، وبعدين هو توفى وهو بيصلي صلاة الفجر اخر يوم في العمرة واحنا مستوحين مسافرين. هنيئا له. وهو عظم الله اجرك. ربنا يكرمك. وهو بيصلي اتوفى، واحنا قمنا صلينا صلاة جنازة وهو برضو ساجد، ما كناش نعرف ان هو اتوفى يعني. فهو كان نفسه يتوب برجله جدا، بس هو كان عنده عملية بكر في رجليه وفي صابع رجليه، وانا صممت ان ما يتوفش برجله، لازم يتوف على الكرسي لان الدكتور كان مبلغني بكده. فهو كان المرة دي هو تاني مرة ليه عمره، كان مصمم قوي وكان نفسه قوي قوي يتوف برجله، بس انا مرضتش. فأنا علي ليس عليك وزر، ليس عليك وزر، فأنت اخترتي ما نصح به الأطباء. أنت محسنة لا يوسوس لك الشيطان، بل أنت محسنة من فضل الله عليك، وهذا حسن ختام له. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، فهذا حسن ختام. ثانيا له، من مات ساجدا في بيت الله الحرام بعد أداء عمرة هنيئا له ثم هنيئا. فسري عن نفسك بحسن الختام الذي حصل لزوجك، واسأل الله حسن الختام لك وللمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: من أوقعت يمين طلاق وهي ناسية أنه يمين، فهل يقع ولا يقع في الأصل؟ فعلى كل يكفر زوجها كفارة يمين ويرتفع عنه الإشكال ويرتفع عنه العنت، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ. ها؟ هو في فرق بين الوسواس القهري والوسواس الخناس؟ ليس هناك وسواس يقهر، اصطلاح خاطئ اطلاق كلمة الوسواس القهري. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط رجل من على دابته فقال تعس الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، إنك إذا قلت تعس الشيطان فعظم حتى صار مثل الجبل ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. على كل الوسواس هو وسواس وهو الخناس، فتعوذي بالله من شره واكثري من ذكر الله لدفع شره، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الله يخليك. الحمد لله. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو؟ نعم نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل حضرتك على سؤال يعني لو سمحت. تفضلي. أنا كنت وضعت مبلغ من المال في بنك من سنة 98 يعني، وبعد كده هذا المبلغ يعني كبر وكده، فكان 35 ألف جنيه، فسحبته واشتريت شقة تمليك. الكلام ده اشتريته سنة 98، كنت وضعت المبلغ سنة 90، بس فأنا ما كنتش لجهلي مني ما كنتش بدفع عنه زكاة، فأنا عايزة دلوقتي أدفع الزكاة عن هذا المبلغ، فأحسبه إزاي لو سمحت يعني؟ يعني أنت وقعتي في بليتين عظيمتين، البلية الأولى منع الزكاة، والثانية أكل الربا، فيلزمك أيضا النظر إلى الربا الذي أكل. عليك أن تتصدقي بمبلغ يطهر الله به مالك من الربا، وأيضا عليك أن تقرب المسألة بالنسبة للزكاة تقريبا. تقريبا السنة 2.5% من أصل المال، تقربيها تقريبا بارك الله فيك 8 سنوات من سنة 90 إلى 98، من سنة 90 إلى 98 تلزمين بإخراج الزكاة فيها، قرب المسألة تقريبا. أما عن الربا فقدري وتصدقي بجزء من المال لتطهير المال من الربا الذي لوثه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. تفضلي. ربنا يكرمك. وياك. أنا عايزة سيادتك تفتي لي في موضوع. الله المستعان. أنا ما كنت داخلة من باب الشقة، وما بخش باب الشقة أقول سلام عليكم، فأنا عطرت في العتبة فوقعت على وشي، وقعت على وشي اتلمست بجانب، فغلبت أتعالج وغلبت أروح لمشايخ. من قال لك إنك تمسك؟ هو من قال لك إنك تمسك؟ هو له قبيلة. نعم؟ الجان له قبيلة. من قال لك هذا الكلام؟ بيشكلهم عليا يا أختي. أيوه يا أختي. من اللي قال لك إنك إن في جن لمس؟ من قال لي؟ أنا حاسة. حاسة بمين يا أختي؟ بحاسة بتقطيع في صوابع رجلي يا أختي. أيوه. اسمع كلامي. أيوه. ارقي نفسك بالمعوذات، معقول والله أحد؟ ده أنا على طول بقرأ. إذا الشياطين تهرب من كل ذلك. شغلي في البيت سورة البقرة واقرئيها وادخلي في يديك، اقرئي قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ادخلي وارقي نفسك ولا تتبع هذه الهواجس والوساوس، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. والنبي يا عم الشيخ، انا والدتي ورثه 6 قراريط. قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. تفضل. والدتي ورثه 6 قراريط وعاوزه تبيع ايراد منهم. طيب الاشكال؟ ما فيش مشاكل. طيب السؤال، اذا السؤال هي بس خايفه من خايفه من ماذا؟ هي خايفه يعني خايفه تبيع ايراد ولا ايرادين عشان تعمل عمره وتحج. لماذا؟ خايفه على الحرمانيه يعني. حرمانيه ماذا؟ ما فيش حرمانيه حضرتك يعني؟ يعني اللي بيع ايراد من ارضه كي يفرج هم نفسه او يحج يرتكب اسمي. لماذا يرتكب اسمي؟ لا هي لا لا لا تخاف، لا تخاف. لا شيء عليها، تبيع وتفرج عن نفسها وتعتمر وتحج ولا شيء عليها. السلام عليكم. نعم. حاضر بعض الرسائل. يقول إذا تم السفر من مصر إلى الرياض ثم تم المكس في الرياض يوما ثم تم الاتجاه إلى جدة لأخذ حملة حج وتم المبيت في جدة وذهاب الحج فمن أين يكون الميقات؟ أجبنا عليه. إذا تعرضت امتحانات في علوم شرعية مع أداء العمرة فأيهما أقدم بحسب الامتحانات؟ إذا كانت الامتحانات يمكن استدركوها في وقت آخر فلا بأس، وإذا كانت لزاما ووقتها ملزم والعمرة يمكن تأجيلها فكله واسع. إذا تسبب شخص في ظلمي أنا وأسرتي وخراب الأسرة فما الإثم الذي يقع علي إذا فعلت مثل ما فعل حيث أن الجزاء من جنس العمل؟ أخشى أن تتجاوز الحد أو تتجاوز الحد في الظلم. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى الباد منهما ما لم يعتد المظلوم. ربنا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن أرشدك إلى العفو فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا في شخص اشترى معدة. نعم. قرض من البنك. وبعد اشترى معدة. اشترى معدة بقرض من البنك. وبعد. نعم. وأخذ قرض من البنك. وشعر بعدين إنه هو عمل معصية يعني كذا. شعر بخطأ وبعد. مولانا في شخص أخذ قرض من البنك. أخذ قرض واشترى معدة وشعر بالخطأ. ما السؤال؟ نعم. ماذا يعمل؟ يستغفر الله ويتبع السيئة بحسنة تمحوها. يتصدق بشيء أو يفعل أعمال بر والله المستعان. هذا مع الاستغفار. وذلك الذي ذكر لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ بالنسبة للدعاء. ايوه. بالنسبة للدعاء. اي دعاء. ما. انا يعني معايا ربنا يخلي بنات فانا نفسي في ولد. نعم. فبدأ ربنا بإلحاح شديد وبقيم الليل والدعوة دي بقت مخيمة على تفكيري بطريقة جامدة جدا جدا في كل صلاة وفي كل فرض. بس انا الاول بدأت دعوات هي الاخروية يعني ربنا دخلني الجنة ربنا يحسن ختامي فاخر بقى ركعة في الحاجات دايما ادعي دعوة الولد دي فبقيم الليل وبعمل. بعدين ربنا بيقول ايه بقى من شغله ذكري عن مسألتي واعطيه احسن من اوقات السائلين. انا الوقت ما يكون همي على دعوه معينه تخصني دي حاجه بقى يعني تطلب ربنا ولا استمر في الدعاء برضه بالحاح ولا ايه؟ يعني الوقت ببقى قايمه ليه حاجه تخصني نفسي لدعوه الولد حاجه تخصني انا مش اني مثلا قايمه ليه كده يعني حاجه كده يعني مع ربنا او حاجه قايمها حاجه تخص ربنا مثلا كده لا دعوه تخصني انا لنفسي استمر بقى في الدعاء ولا يبقى حرام عليا ولا الدعوه دي بقت مخيمه على تفكيري جامد يعني عشان انت عايرت سلسله البنات وهنا في يعني في ارياف بقى دايما يبص اللي معاك ولد ديت دايما يعايروها كده ويقولوا كلام جارح ويشتموا الواحده ودايما يسبوا الواحده يعني معاها بنات يعني حتى ما حدش يميز انا ممكن كنت فرحه ولا حاجه حاجه يقول لي عقبال بناتك ابدا يقول عقبال عود يجيك يعني احنا في الارياف كده دايما كلام يخنق نعم نعم تعالوا احصار الارياف في المدن الدعوه دي تتعلم منهم هذا من طقوس الجاهليه لكن عموما يجوز لك الدعاء بالولد الصالح فإن زكريا عليه السلام قال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا فلا حرج عليك واكثري من الدعاء بالولد الصالح وبالذرية الصالحة. أما الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين فلا يصح عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك أو عفوا فلك أن تكثري من الدعاء بالولد الصالح ولا إثم عليك. والحمد لله أنك وفقت للدعاء بالأمور الأخروية أولا، هذا من فضل الله عليك. فإن الله قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هنيئا لك إذ دعوت بدعوات الآخرة وأيضا أتبعت ذلك بدعوات في الدنيا. ومن دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومعنى قرة أعين أي ما تستقر به أعيننا فلا تنظر معه إلى أولاد الآخرين إلى أولاد الآخرين. وعلى كل أيضا فما يفعله أهل القرى وأهل المدن على السواء من التشاؤم بميلاد البنات ومن الفرح الزائد بميلاد البنين هذا كله إصراف على النفس. فإن الله قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ونبي الله نوح عليه السلام رزق بولد ذكر، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رزق ببنت أنثى، لكن شتان ما بين الاثنين، فاطمة سيدة نساء الجنة والآخر حال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولك أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقال صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت له عائشة رضي الله عنها امرأة أتتها بابنتين لها تسألها شيئا فدخلت عائشة فلم تجد إلا ثلاث تمرات، فناولت المرأة التمرات الثلاث، فأخذت المرأة تمرة وأعطت كل بنت تمرة، فلما استطعمت البنتان التمرة فاستطعمت الأم التمرة امتنعت الأم عن أكل تمرتها وقسمتها بين ابنتيها. فلما رأت عائشة ذلك أعجبت به فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. ورب العزة يقول في شأن أهل الجهل وأهل الغباء وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا تفضلك الله يا شيخ. نعم. الله يرضى عليك. أنا أرسل من جوزي 6 قراري وعيالي واخدين رسوم كل، وأنا عايز أبيع قراء. ابني عاوز ياخد ب8 والغير عاوز ياخد ب11 أو 13، وأنا مستوليه ابني. ابنك ليس من حقه أن يظلمك بهذه الطريقة، ابنك ليس من حقه أن يظلمك بهذه الطريقة. فإن بعتيه للآخرين لا بأس، لا بأس، لأنك ستكونين مفضلة للولد على سائر الأولاد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بعض الأسئلة لحضرتك. تفضلي. لو سمحت، أنا والدي متوفي. وأول ما زرت الرسول عليه الصلاة والسلام تنذكر أفتكر والدي الله يرحمه، ودايما أشبه الرسول عليه الصلاة والسلام بوالدي. فبخاف إن ده يعني أشيل وزرة أو حاجة. ثاني سؤال، هل قراءة الميت قراءة القرآن تفيد الميت؟ السؤال بتاعك لو سمحت، ذكر البسملة في أول وأنا بقول التحيات ده يبطل الصلاة؟ نعم نعم. يعني لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأقول التحيات دوت يبطل الصلاة؟ والصلاة بالعين حضرة الشيخ، أنا جت فترة وكنت تعبانة، صرت حوالي 11 يوم ما بصليش لأن كنت راقدة تماما ما بقدرش أقوم. كنت دايما بسمع ان الصلاة حتى بالعين ممكن الواحد يصلي، فكنت بس اتوضى ازاي حضرتك ممكن يعني الان بس ركزي في الاخير، صلاة بالعين اسأل عن صلاة بالعين او عن الوضوء. انا بسأل يعني ربنا سبحانه وتعالى ادينا رخصة ان حتى نصلي بالعين واحنا تعبانين، طب انا معرفش من قال لك كده ان مين قال ان نصلي بالعين بدون قراءة؟ وانت لان القراءة كنت تستطيع القراءة او لا؟ نعم. كنت تستطيع أن تقرأي وتسبحي أم لا؟ كنت أستطيع القراءة. نعم. كنت أستطيع. كنت تستطيع لازم تقرأي. بس كنت بسأل طب أتوضأ طب ممكن أصلي من غير وضوء ولا طب أنا مش قادرة أقوم أتوضأ. تأممي. فأنا مش عارف كنت أعمل إيه. أنا كنت أجيب على الأسئلة والله المستعان. أما ذكرك والدك وتشبيهي بالرسول صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر الرسول تذكرت والدك وشبهتيه به، فلا تسترسلي في مثل هذا، لا تسترسلي في مثل هذا بارك الله فيك. أما عن قراءة القرآن ووصول ثوابه إلى الميت فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه دليل صريح مجوز والله أعلم. أما إذا قالت المرأة بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله، هل الصلاة تبطل؟ الصلاة لا تبطل، ولكن لم ترد البسملة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت، قد وردت في بعض الموقوفات في أسانيد ضعيفة. بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله، ولا يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة بالعين مع القدرة على القراءة فلا تصح، الصلاة بالعين مع القدرة على القراءة لا تصح، والله تعالى أعلم. كنت تصلي منفردة ولا تقرأ الفاتحة، لما تقرأي بعينيك بدون لسانك، ولا تسبحي ولا تتشهدي، فعليك إعادة تلك الصلوات ما دامت متحملة والله أعلم. أما عن الوضوء وأنت عزيزة عنه، فإن استطعت أن تتيممي تيممت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. تفضلي. سؤال مع حضرتك. تفضلي. انا واحده ست معايا ثلاث اولاد، معايا اربع اولاد ايتام. الله يبارك. وبعد جوزت الثلاث بنات الحمد لله، وبعد ومعايا الولد دلوقتي ومعايا اعمل عمره. طيب وبعد؟ وبيتنا ضيق، اوضه وصاله، احوش واعمل جمعيه واشتري له حته ولا اعمل العمره؟ كم عمر الولد؟ الولد عنده 25 سنة وشغال، يوم شغال ويوم قاعد، شغال في سنترال، شغال في دكان. أرى والله أعلم أنه ثواب لك أن تسعين في تزويد الولد، هذا ثوابه أيضا عند الله عظيم، لأن النبي قال من استطاع منكم البعث فليتزوج، ومن لم يستطف عليه بالصوم، فساعد الولد على الزواج بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. حبك الله. أنا عندي سؤالين يا شيخ معلش سريعا. أول سؤال دلوقتي، أنا والدي كان شريك مع واحد تاني في شركة أدوية برا. فكل واحد دفع نص المبلغ، ووالدي كان هو بيقوم بالإدارة، والشريك التاني دفع الأدوية فقط لغير يعني. فبعد كده الشركة خسرت كل حاجة، فقبل الشركة ما تخسر بشوية كان في أزمة في الشركة، فوالدي طلب من الشريك مبلغ معين عشان يقوم الشركة تاني، فالشريك اداله المبلغ ده على بصفة يعني شخصية خارج الشركة، بس للشركة برضه، وفي الآخر الشركة خسرت كل حاجة، والشريك دلوقتي بيطلب بالمبلغ ده، فهل ده يعتبر دين على والدي؟ أبوك لم يأخذه للشركة، إنما أخذه كدين مستقل. اه بس كان اتصرف في الشركة. ايوه، اخذ مبلغا مستقلا من الشريك على سبيل الدين. تمام. فاذا كان على سبيل الدين يلزم ابوك بسداده، لان تمام. المال هذا لم يدخل في التجارات اصاله، لم تعتبرون له مكسبا ولا خساره، فهو دين مستقل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف احوالك شيخ؟ الحمد لله. من فضلك شيخ، احنا قاعدين في بيت ايجار قديم وبعد تبع قرايبي، يعني احنا قرايبنا صاحب البيت دافعين مبلغ مثلا حوالي 20,000 جنيه، وبندفع ايجار 100 جنيه. عايزين نخرج من البيت دوت، وهم موافقين ان اي شخص يجي وناخد منه اي مبلغ حتى لو زاد عن 20,000 جنيه، والعقد يتغير باسمه بس، وهم موافقين وراضيين ان احنا ناخد اي مبلغ كبير او قليل عن اللي احنا دافعينه في البداية. راضين بطيب نفس. بطيب نفس لانهم قريبنا. اذا كان بطيب نفس لا حرج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كان جوزي يحرص عليا بالطلاق. وبعد. وكان وبعدين لما حلف عليا بالطلاق انا نفذت اللي هو قاله لي ما اعملهوش. وبعدين جه هو قال انا خلاص ده انت رفضتيه خلاص، يعني الكلام ده خلاص، يعني اللي انت عاوزه تعمليه اعمليه. وكان حلف على امه ان هي برضو ما تعملش الكلام ده وعملته. وبعد بس يعني انا عايز اعرف بقى ان هو يعني يرد الطلاق ده ازاي. كف الكفارة يمين عن كل مرة أقسمها، عن كل مرة قالها عليه كفارة يمين. بس أنا نفذت اللي هو قاله. أنت نفذت اللي هو قاله، خلاص لا شيء عليه في هذا. يعني ما هو قال لي خلاص بقى كده خلاص. لكن أنا أسأل، ماذا كان قد قال معك؟ إيه؟ ماذا قال لك؟ هو قال لي عليا الطلاق ما تعمليش كذا لإما تبقى حرمان عليا. لما هو يعني لمدة معينة ولا قصد إلى الأبد؟ لا المدة معينة. وأنت التزمت في المدة المعينة؟ أوه. إذا لا شيء عليه معك. أما أمه فيكفر كفارة يمين. وبالنسبة لأمه؟ يكفر كفارة يمين. كفارة اليمين دي بقى تكون إيه؟ إطعام 10 مساكين. 10 مساكين؟ من طعامكم المتوسط. إن عجز صام 3 أيام. السلام عليكم. الجواب. السلام عليكم. الله يخليك. وياك تفضل. معكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مرتضى؟ الحمد لله. السلام عليكم. حاضر. يقول شعيب من السودان يسأل ما دليل تحريم مصافحة النساء؟ من المستدل به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق معقل ابن يسار مرة مرفوعا ومرة موقوفا، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولقد قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وقالت أمامة بنت رقيقة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة إني لا أصافح النساء. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. السؤال هو يعني ايه، بس بعد اذن حضرتك ترد عليا بعد الـ بعد الـ بعد الاتصال ان شاء الله. جزاك الله خير. أيه. بس بعدين حضرتك انا ايه، انا دلوقتي بروح عايز اروح اشتغل في معهد ازهري. ماشي. المعهد الازهري ده انا هروح بس ايه عشان يعني محتاجه فلوس. يعني محتاجه فلوس بتاعته بنسبه 90%. ماشي. الشغل المعهد ده هو عباره عن المعهد عباره عن بنين وبنات. انا هشتغل في قسم البنات، بس البنين بدل الاطفال مش المدرسين، يعني المدرسين مختلط في قسم البنات بنين وبنات، وفي قسم البنين بنين وبنات برضه. بس صاحب المعهد مانع المدرسين يقفوا مع المدرسات او المدرسات يقفوا مع المدرسين. يعني لو واحده لو هيبقى في اختلاط هيبقى في اختلاط، بس يعني لو الانسان هو اللي عايز. ماشي حضرتك. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني ان انا بروح معهد تلميذ حضرتك معلمه متميم، فبرضه بنفس الظروف يعني ما بقدرش اروح المعهد الا يعني ولا دفعت مصاريف ولا اي حاجه. فدلوقتي انا عايزه ان انا اذاكر الدروس بتاعه المعهد، بس انا ما بسمعش المعلمات حاجه، انا بقرا من الكتب بس. فجبت كتاب، جبت شرح كتاب الاربعين النوويه للشيخ محمد صالح بن عثيمين وحليه الطالب، وباقي الدروس باخدها فوائد منفرده. ينفع اللي انا بعمله ده؟ اخد بقى بعد اذن حضرتك. لا باقي الدروس ماذا؟ باقي الدروس ماذا؟ ايه ماذا ما سمعت باقي الدروس ماذا؟ دروس حليه الطالب العلمي باخده بتاع الشيخ محمد صالح بن عثيمين شرحه يعني. اي نعم. عشان يعني لما اجي امتحن ما امتحنش وانا حافظه، بس حافظه وفاهمه. طيب ماشي. جزاكم الله خير. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما ما ذكرتيه بالنسبة لتدريسك في المعهد وأنك تدرسين بنات فقط وأن صاحب المعهد يمنع اختلاط المدرسين بالمدرسات وأنك في احتياج بنسبة 90% إلى الراتب، فلا بأس بعملك حينئذ والله أعلم. ثم إنك ذكرتي أن المتعلمين أطفال. أما ما ذكرتي من ناحية الدراسة فلا بأس بصنيعك والله أعلم، وهنيئا لك دراستك في هذا المعهد الطيب، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إنه أحبك في الله. أحبك الله. الله يخليك. بقول لحضرتك أنا عندي سؤالين. اتفضل. أنا كان عندي عربية بالنسبة للعربات التويوتات دي اللي شغالة في المدارس، وصاحبي عنده اكتر من 10-20 عربية، فقال لي بيع العربية واجيب لك عربية معايا. فبيعت عربيتي واديته تمنها انه يجيب لي عربية وياها، فجاب العربية. فمن كتر عنده عربيات هو كتير، فانا كل ما اروح هو يقول لي دي عربيتك، اشوفها الاقيه مثلا باعها بعد اسبوعين، الاقيه باعها بعد 3 او باع غيرها. المهم ان فلوسي من اطوره معاه في العربيات. فطبعا هو بيديني على حسب ان الدورات دي بنقبض من المدرسه مثلا 10 قروش، فبيحسبني كان عربيتي شغاله بالظبط، لكن مش محدد لي عربيه واحده. ده بالنسبه للسؤال الاولاني. السؤال الثاني، مراتي والدتها عايزه تروح تعمل عمره هي واختها. والدتها ست كبيره ومراتي عندها 40 سنه، وانا بطلع سواق في موسم الحج كل سنه، فربنا مش حرمني من الزياره. فانا نفسي برضه اطلعها تعمل عمره معاهم، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ هتطلعها بدون محرم؟ ما معهاش محرم، هي هم بيقولوا صحبه امنه، بيقولوا صحبه امنه معاهم يعني. بالنسبه ان امها واختها بس، لكن معهمش مثلا ولا جوزها ولا اخوها ولا اي حد. لكن انا بالنسبه لي بطلع كل سنه موسم الحج سواق، فمش محروم من الزياره. لا ما تكلمش، انت تكلم الان على زوجتك. الان أنت تريد أن ترسل زوجتك تعتمر بدون محرم؟ أيوة. لا تفعل، هي عندها 40 سنة. لا تفعل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة إن تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، والعلماء الجمهور استثنوا من ذلك الحج. أما ما ذكرت من أنك اشتريت سيارة وأودعتها عند رجل له سيارات شغلها في المدارس، وكل يوم يقول لك هذه سيارتك ويبيعوها ويشتري غيرها وانت لا تشعر، فهذا الكلام فيه خلل. عليك ان تحدد معه سيارتك التي تعمل، عليك ان تحدد معه سيارتك التي تعمل، او تدخل أموالك في أصل الشركة كشريك بنسبة العشر أو بنسبة 21% أو غير ذلك. أما ما يحدث الآن فيه جهالات وفيه تغريرات، فقد تصاب سيارة بأي حادث فيقول سيارتك التي أصيبت، فعليك أن تعلم سيارتك ومن ثم يتم أو تتم المحاسبة على إثر ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن سؤال يا شيخ؟ تفضل. موضوع شراء شقة عن طريق شركات التمويل أو بنك، أنا عارف أو من المعروف أن كل قرض نقد يجرى نفع فوارغ، ولكن إذا عرف البنك بشراء الشقة وثمنها وقال اشتري مثلا الشقة، لكن الشقة طبعا هتكون باسم، هل هذا يعتبر توصيل سلعة؟ يا أخي الكريم، يا أخي فضل، هل البنك يمتلك الشقة؟ لا لا لا، إذا البنك داخل كممول ويأخذ ما موله مع العائدة الربوية، هذا حرام، ولا تشارك هذه البنوك التي لا ترقب في أموال الناس إلا ولا ذمة، ابتعد عن هذه المعاملات الملوثة وانقذ نفسك من عذاب الله. السلام عليكم. مع بعض الرسائل القصيرة تقول هي مكتوب كتابها خطيبها أو العاقد أول ما دخل علي قال لي أنت طالق طالق طالق، كان معصب علي مش قاصد، أنت الآن لست زوجة له، لست بزوجة له، فالمعقود عليها إذا قال لها العاقد أنت طالق بانت منه في الحال، ولا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقة الزوجة، ولها نصف الصداق السابق إلا إذا عفت أو عفى أولياؤها. الوالد ترك أرضا قد أنفق الأبناء في بنائها، هل نوثقها بالتراضي؟ إذا تراضيتم جميعا فلا بأس. هل يقع الطلاق بتحريك اللسان دون إصدار صوت؟ لا يقع بذلك، وظني أن السائل مبرسم، أي أنه مريض بما يسميه العلماء المبرسم، فهذا لا يقع طلاقه، الذي يحرك في نفسه لسانه هذا موسوس، لا يقع طلاقه بهذه الطريقة. ما حكم الاحتلام في رمضان؟ احتلام أثناء النوم لا تأثير له على صحة الصيام، أما الاستمناء القبيح فيفطر الصائم ويعيد يوما مكانه مع الاستغفار. ما حكم العمل بالضرائب؟ خفف على المسلمين خفف الله عنك، ويجدر بحكوماتنا المسلمة أن تبدل نظام الضرائب الذي ليس له وجود في الإسلام بالنظام الزكوي الشرعي الذي يفتح للمسلمين أبوابا لوضع زكواتها في محلها الشرعية. يقول نرجو النصح إلى أصحاب الطرق لأنهم يمنعون الشباب من الفقه في الدين، إذا كانت طرقا صوفية من التي تحدث بدعا في الدين ومن التي يشرك أهلها أحيانا بقولهم مدد يا فلان ومدد يا فلان، فهؤلاء يحتاجوا إلى أن ينصحهم أصلا قبل أن ينصحوا لغيرهم، ينصحوا لأنفسهم، لأن قول القائل مدد يا فلان مدد يا فلان يطلب المدد والعون من غير الله كفر بالله وشرك به. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، والله أعلم. أقول زوجي قال لي لو فعلت شيئا تكون يكون فيها طلاقك، وفعلت وقال لي كذا وقعت، هي لم تقع بهذه الطريقة وحتى هذه الصيغة لا أرى فيها كفارة يمين، والله أعلم. يقول جدته لا تتحكم في البول لكبارها وتعيش وحدها ولا تستطيع الحركة بسهولة للحمام، لتغير ملابسها كلها وتتطهر. ما الحل؟ علما بأن سريرها والأرض يجيء عليهم بول. تعمل إيه في الصلاة؟ العاجزة عن التطهر تصلي على حالتها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كرمك الله. احبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي احببتنا فيه. جزاك الله خير يا شيخ. الله يرضى عليك. في مشكلة اقول لحضرتك عنها. تفضل. انا لي اخو المدام كنت عامل له توكيل وانا مسافر. وبعدين فحط باسمي فلوس في البنك. في بنك ربوي. فالمبلغ ده كان في حدود 1,000,000 جنيه. الوقت بقى كتير يعني. فمن من ورايا ما اعرفش يعني. بس سؤال. الحل ايه؟ خذ الفلوس من البنك. والمال الزائد عن الاصل. ضعه في اي باب من الابواب على سبيل التخلص منه. يعني ما ادلوش فلوسه. يعني ادلو اصل فلوسه بس. نعم. ادلو اصل الفلوس بتاعته بس. المال مالك. هو انا اعمل له توكيل. حط فلوس هو بتاعته باسمنا بالتوكيل. وضع فلوسه هو. باسمك انت في البنك. نعم نعم. يعني هو الآن استغل اسمك في أكل الربا لنفسه. جزاك الله خير. استغل اسمك في أكل الربا لنفسه. فهل تعطيه المال وفي هذه الحال تكون قد عاونته على الإثم والعدوان أم أنك تمنعه المال نصرة له؟ فأقول بالله التوفيق. إذا كان لن تتولد مشاكل كبيرة فأعطيه رأس المال وأفهمه أن الزائد حرام. أفهمه أن الزائد حرام. أما إن كان شريرا عربيدا مفسدا وستتولد مشاكل عظيمة فلا إثم عليك. إنما الإثم عليه هو. والله أعلم. وأنصحك ألا تستعمل كلمة المدام. كلمة المدام كلمة عجمية. ونحن عندنا الزوجة. أخو الزوجة هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ولم يقل وخلق منها مدامها. ولم يقل عن عائشة مدام رسول الله. فإياك من هذه الألفاظ الأعجمية التي تدخل على بلاد المسلمين يوما بعد يوم. وجدير بنا جميعا أن نوقر اللغة التي جاء بها كتاب ربنا. فنأجر علينا أن نأجر هذه الكلمات الأعجمية. النينة والتيتا والتيزا والطنت والأنكل ونحو ذلك من الدخيل على لغتنا الكريمة. وكذا بابا وماما وبابي ومامي إلى غير ذلك من اللغات الدخيلة علينا من دول الكفر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا زوجي غضبان عند أهلي بقالي 20 يوم إنه ضربني. وبعد ما ضربني ضرب بموت. بعد كده هوت جاي دلوقتي بيطلب مني ان انا ارجع وما اكلمش والدتي ولا اخويا. فانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. يعني دلوقتي هو كان يعني سبها في التليفون وعايزني انا ارجع وقطع والدي ووالدتي واخي. فانا عايزة رأي حضرتك. يعني الضرب شديد. ضربني على دماغي فقدني ان انا اقدر اتكلم او اسمع. لسه يعني انا لسه متعالجة قريب فالحمد لله. يعني افقدك. السمع وحاسة الكلام. لمدة 3 ايام وتعالجت. والدتي عالجتني لحد دلوقتي. انا عند والدتي. فدلوقتي هو بيتصل بيا بالتليفون بيقول لي انت اللي ترجعي. انا بس لو رجعت. لا ترياثي لانه ليس من حقه ان يصنع مثل هذا الصنيع معك. ونخشى ان يقول رجوعك الى قتل بعد ذلك. فلا بد ان يرضع مثل هذا وان يتدخل اقوام للنظر في هذه المسائل. لان الامر حينئذ سيولد مفسدة اعظم. اعني امر رجوع. فادخلي قوما من اهل الصلاح لردعه وزجره عن هذا الذي يحدثه. فليس من حق اي زوج ان يمارس هذه الممارسات الاجرامية مع النساء. إن الضرب المرخص فيه فقط ضربا ليس مبرحا. لا يكسر عظما ولا يخدر جلدا. أما هذا الصنيع الذي هو شبيه بالإجرام الذي يضرب الزوجة حتى يفقدها النطق ويفقدها السمع 3 أيام متواليات، فلا بد من وقفة لرابع الجناة عن جناياتهم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا متقدم لي شاب وهو مش موجود في مصر، خارج مصر، وأنا منقبة، والمفروض أنه عايز يشوف صورة ليا، ده ينفع؟ يعني كيف ستتم رؤية الصورة؟ أخشى فقط من مفاسد ما وراء رؤية الصورة. هو عن طريق موبايل. نعم؟ عن طريق موبايل. يعني سترسليها أنت عن طريق، لا أنصحك بهذا، لا أنصحك بهذا، هذا يؤول إلى شر وفساد، بارك الله فيك. هذا ومعي بعض الأسئلة من الرسالة القصيرة. تقول السائلة فيها عمرها لم تذكره وآنسة، تقول كنت مخطوبة وتركت خطيبي وأعطيته كل شيء بعد سنة، بعد سنة ونصف خطوبة. السؤال طويل وغير واضح. المهم تقول السؤال غير واضح عموما، هل يجوز أن أبدل قطع الذهب بقطع الذهب أخرى مع دفع الفرق؟ عند ذلك بهذه الطريقة لا يجوز إلا أن تبيع ذهبك الذي معك وتقبض الثمن، وبعد قبض الثمن تشتري كيف شئت. أما بيع الذهب بالذهب مع إعطاء الفرق لا يجوز. قل أنا متزوج وعندي أولاد وأسكن في منزل منفصل فيه عن منزل والدي، وأعمل في وظيفة وأنا وضعي المادي أقل من المتوسط، وعلي ديون، هل تجوز زكاة المال التي يخرجها والدي لي؟ والسلام عليكم. يعني هذا سؤال مهم، وهو الوالد الذي له ابن متزوج ومنفصل عنه، هل يجوز للوالد أن يخرج الزكاة لابنه المنفصل عنه الذي يعيش في معيشة مستقلة، مع العلم أن ابنه مصرف من مصارف الزكوات؟ أقول بالله تعالى التوفيق، وعلى القول القائل وهو قول الجمهور بأن الأب ملزم بالإنفاق على ولده حتى البلوغ، وعلى البنت حتى عقد النكاح، على هذا أقول وبالله التوفيق، ليس بالواجب على الوالد الآن أن ينفق على ولده، فإذا لم يكن بواجب عليه أن ينفق عليه جاز إخراج الزكاة له، والله أعلم. تقول جاءني دم فظننت أنه الحيض لأن الموعد قريب ولم أصلي وانقطع الدم، فما حكم ذلك؟ إذا كانت صفة الدم هي صفة دم الحيض وجاء وانقطع فلا شيء عليك، بل اغتسلي منه وصلي. أما إذا كانت صفة الدم لم استحاضة فعلى ذلك أخطأتي إذ تركت الصلاة أثناءه، فعليك إعادة الصلوات المتروكات في حالة ما إذا كان دم استحاضة، والله أعلم. قل ما الحكم إن استلفت من أمي أموالا ولكنها باعت ذهبا واشترطت أن أرجع الدين جرامات الذهب، مع العلم أن سعر الذهب قد زاد؟ إذا كانت أمك أسلمتك الذهب وذهبت وبعتيه وأخذت ثمنا، إذا كان ذلك قد حدث فتردين المال لها ذهبا بالجرامات التي أخذتيها. وأيضا إذا قالت لك يا بني أنا ليس معي مال ولكن سأبيع الجرامات الذهب وأسددك ثمنها وأنا وكيل عنك في البيع بيع جرامات الذهب، وتسددينها جرامات كما كانت، إذا كان قد أفصحت عن هذا فعلى ذلك تلزمي بردي على الذي اتفقتما عليه من غير زيادة ولا نقصان. أما إذا كانت الأم وقد سألتيها أنت مبلغا من المال فتصرفت بأية طريقة من طرق التصرف وأعطتك المال فلا تلزمي إلا بسداد المال الذي أخذتيه، والله أعلم. وعلى كل على التوادد عليكما بالتوادد والتراحم والتسامح والتصافي، وكل ذلك إذا درجتما الأمر فيه واسع، والله أعلم. أيضا سؤال آخر، أرملة على علاقة في التلفون وتخرج مع رجل في السيارة، كيف تتوب؟ عليها أن تستغفر الله من صنيعها وأن تبتعد تماما عن هذا المحرم. يقول إحدى طرق حديث الخلع تثبت أن ثابت بن قيس بن شماس كسر ضلع امرأته، ما صحة ذلك؟ هذا لا يصح. ثابت بن قيس بن شماس لم يكسر ضلع امرأته كما جاء في بعض الروايات، ورواية الواردة بذلك ضعيفة ولا تثبت، بل إن زوجته تقول يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. أما كونه ضربها وكسر ضلعها فلا يثبت الخبر بذلك. يقول ما صحة حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى يعتمد كمعنى أننا نتخير لنطفنا أي لنطف المني، أي نتخير الزوجة التي أهلها أهل فضل وأهل صلاح، والله أعلم. رجل قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا يكفر كفارة يمين، هذا يكفر كفارة يمين. هل ختان البنات من السنة؟ بحسب حال البنت، فتعرض البنت على طبيبة مسلمة ثقة، إن رأت أن البنت في احتياج إلى الختان فوال، وإلا ترك، والأمر ليس بمؤثم لها عند الترك وليس بفرض، والله أعلم. هذا ويشير إخواني إلى انقضاء الوقت، فأقول وبين يدي الانتهاء ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل أمر لا يرضيه. هذا وأهيب بنفسي وإخواني إلى الاتجاه للفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه القنوات آمنة مطمئنة، وأن يحفظها من شر كل ذي شر، وأن يجعلها جميعا منارات للإسلام والمسلمين. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.